لبنان جن مقدسي وعد خاطره فيها هيدي وصي مكرسي ومجد الرب حاميها الأنبياء مشيوا على تراباتها على تراباتها على تراباتها والأرز فوق جبالها حامي شواطيها حامي شواطيها لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زين سما بيروت لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زين سما بيروت لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع من هون ما منفل حصرم بعين الكل هالأرض بدنا نضل لو بقي خمس بيوت من هون ما منفل حصرم بعين الكل هالأرض لا تقول بدي روح وتترك وطن مجروح والروح لما تروح من الجسد بده يموت لا تقول بدي روح وتترك وطن مجروح والروح لما تروح من الجسد زين سما